الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زال الكلام موصول في الفوائد الأخيرة من حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند الفائدة رقم 19. حديث جبريل لما دخل على النبي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، بقالنا مرات بنتكلم في الحديث وإن شاء الله النهاردة نخلص ونبدأ في الأحاديث الجديدة. فبيقول الفائدة رقم 19: ومن فوائد هذا الحديث أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور أي المخلوق وليس الفعل نفسه. وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، يعني ليس إليك في الأفعال. قلنا قبل كده أن الله عز وجل لا يفعل الشر، صح؟ لكن يريد إرادة كونية، اللي هو بيسموه إيه؟ يخلقه، يعني سبحانه وتعالى يخلق الشر لكن لا يفعله. طب لماذا يخلق الشر؟ إنه حيترتب عليه الخير بعد ذلك في المآل، ولأنه شر نسبي وليس شر محض، وأن الخير لن يعرف إلا بمعرفة الشر وبضدها تتميز الأشياء. لكن ليس من اللائق أن ننسب الشر إلى الله عز وجل في الفعل، فنقول أفعال الله كلها خير، حتى تقدير المصائب على العباد فيها الخير، لكن الشر قد يكون في خلقه. عشان كده الخلق مخلوقات، يعني هي المقدور، والفعل هو القدر نفسه. فالشر في خلق الله لا في فعل الله، الشر في المقدور لا في القدر، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، ولأن الشر المحض اللي معمول من أجل الشر لا يفعله إلا من رجل عنده شر محض، والله عز وجل منزه عن ذلك وهو خير وأبقى سبحانه وتعالى. يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير. طب الشرور اللي موجودة في الخلق وفي الدنيا، بأننا ثلاث أربع مرات بنتكلم عن المسألة دي، فصلناها، خلاصتها أن كل شر موجود في هذه الحياة فهو شر نسبي وليس شرا محض، فيستحيل أن يوجد شر محض في حق الله عز وجل في مخلوقات الله. طب لماذا خلق الله هذا الشر النسبي؟ هيجي بقى الكلام في البحث، ليعرف به الخير، ليترتب عليه من محبوبات الله عز وجل ما لن يكون إلا بوجود هذا الشر النسبي، ولتظهر حكم الله عز وجل وأسماء الحسنى. قلنا قبل كده قدر عليك الذنب عشان تعرف معنى التواب والغفور والرحيم. لولا أن يوسف عليه السلام سجن وخطف وبيع بدراهم معدودة ما وصل إلى أن كان عزيز مصر بعد ذلك. فهذه الشرور نسبية ترتب عليها الخير الذي قدره الله عز وجل. طيب، فبيقول: طب إذن كيف نوجه قولة ونؤمن بالقدر خيره وشره؟ نقول أن المفعولات أو المخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما فعل الله فلا شر فيه. لماذا قدر الشر سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهور الفساد شر ولا لا؟ شر، صح؟ سببه بما كسبت أيدي الناس. ما هي الحكمة من تقدير هذا الشر المترتب على ذنوب الناس ومعاصيهم؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعوا. يبقى لما تحصل، لما يحصل هذا الفساد والإنسان يرى هذا الفساد يعلم أنه مقصر، فإيه اللي يحصل؟ يعود إلى الله. وكم من أناس لن يعودوا إلا بهذا، وكم من أناس لن يعودوا إلا بالابتلاء والمصائب والتضييق والفساد المنتشر، لن يعود إلا بهذه الطريقة، فقدره الله عليه ليترتب عليه مآلات الخير بعد ذلك. إذن هذه مصائب من جد في الأرض ومرض وفقر، لكن مآلها إلى الخير. فصار الشر لا يضاف إلى الرب، لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أنها شر من وجه وخير من وجه آخر، فهي شر بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذى، وخير بما يترتب عليها من العاقبة الحميدة. طيب، ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، برضو من ضمن حكم خلق الشر في هذه الدنيا أنه لولا الشر ما عرف الخير، وبضدها تتبين الأشياء، فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر. صح، سيدنا عمر كان بيقول ايه؟ لم يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية. سيدنا عمر الخطاب كان بيقول كده في امارته، كان بيقول لم يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهلية. اللي شاف الجاهلية كان فيها ايه يعرف قيمة الاسلام ده قد ايه، وكيف ان الاسلام انتشلنا الله به عز وجل، وانه احيانا بعد ما مات فعلا. فاللي لم يرى الجاهلية ما يبقاش عارف قدر الإسلام، فالذي لم يرى الشر مش هيعرف قدر الخير ده قد إيه. ولو كان الناس كلهم على شر ما عرفنا الخير، كما أن الجمال لا يعرف إلا بوجود القبيح، فلو كانت كل الأشياء جميلة ما عرفنا القبيح. يعني هذه حكمة من حكم خلق الشر، إنك لما تشوف المذنب تعلم قيمة الطاعة، لما تقع في الذنب وتنكسر تعرف قيمة الطاعة والتوبة والعودة إلى الله عز وجل. وفي حاجات مش هتتعلمها إلا كده، وفي حاجات مش هتفهمها إلا كده. إذن إيجاد الشر من ضمن حكمه لنعرف به الخير، لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر، فعل الله في إيجاد الشر ليس شر، فعل الله في خلق الشر ليس شر. يعني خلق الله عز وجل للشر الموجود في الكون ده ليس شر من أفعال الله عز وجل. وهنا فرق بين الفعل والمفعول، ففعل الله الذي هو تقديره لا شر فيه، أما مقدره اللي هترتب على القدر اللي هو المخلوق بقى هو ده اللي فيه الشر النسبي. فإذا قال قائل لماذا قدر الله الشر؟ أولا ليعرف به الخير، ثانيا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله عز وجل عند نزول الشر، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهو ما كانش هيجي إلا كده. ثلاثة من أجل أن يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. الشيخ بيعلق على الكلام بيقول فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الخلق. في ناس كتير محافظة على أذكار الصباح والمساء خوفا من العين الحسد، لو ما فيش عينه حسد كان هيكبر دماغه. في ناس كتير محافظة على القرآن لأنه يحفظها ويصرف عنها البلاء، ولو ما كانش كده كان ممكن يكبر دماغه. في ناس كتير محافظة على الصلوات والقرب من ربنا لأنه عارف أنه لو ترك الأشياء دي ستنزع البركة ويبتلى، فلولا هذه الشرور كثير من الناس كان هيتخلى عن الطاعة. فدي حكمة. فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه من الشر، وهذه الشرور في المخلوقات لتحمل الإنسان على الأذكار والأوراد وما أشبهها فهو خير. الإنسان لما بيبتلى بيرفع إيده، حتى الكفار إخوان ربنا عاب على قريش المعنى ده، قال وإذا مسكهم الضر في البحر، الكلام للكفار عباد الأصنام، وإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لا بتفتكروا اللات ولا عزة ولا مناة، ترفعوا إيدكم تقولوا يا رب الحق، فلما نجاكم إلى البر أعرضتوا. عجيبة، يعني كلام غير مفهوم، نفسية غير سوية. ساعة الزنقة لا تتذكرون إلا الله، ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. ففي حالات لن نلجأ فيها إلى الله إلا في نزول المصائب والابتلاءات، فلذلك تقدير الشر ده خير لينا. قال ونضرب مثالا في رجل له ابن مشفق عليه تماما. عايز يوصلك الصورة ان ليه ربنا قد يقدر عليك بعض الشرور بس في المقال هي خليك، بس لازم كنت تدوق الشر ده. قال عامل زي ابني كده، ده مثال ابن القيم ضربه في كتاب الفوائد. قال وانظر الى الاب الشفيق على ولده الرحيم به، اذا اصيب ولده بتسمم في قدم او غيره وحكم الاطباء بضرورة قطع هذه الرجل أو كوي أو أي شيء مؤلم لهذا الولد، تجد هذا الأب الشفيق الرحيم يقطع رجل ولده أو يكويه ويذيقه هذه المرارة والألم والشر بكل رحمة وشفقة، وهو رحيم وعليه شفيق، لأنه لو تركه ومراده، لو شاف الساب الولد اللي هو عايزه، لترتب على ذلك شر أكبر، التسمم حينتقل الجسد كله. فاقتضت الحكمة أن يبان هذا العضو بكل رحمة وشفقة، وإحنا كده رحمناه. الطفل اللي بنديله الدواء هو مر، هو مر وتألم من طعمه، بس لو ما خدوش هيتعب ويعيا. فهو ده معنى الشر اللي ربنا بيقدره عليك في حياتك، أنك لن تنصلح إلا بهذا، وأنك لو تركت كما تريد لهلكت. انظر إلى الزرع الذي يتعاهده الفلاح فيفتح له الماء أحيانا حتى يرتوي ثم يحبس عنه الماء أحيانا، ولو تركه وترك له الماء يحصل ايه؟ هلك وفسد. والزرع بيحب الميه بس لو ساب له الميه على البحر هيفسد ويهلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما شاء. فاذا علمت ان فعل الله عز وجل كله خير اطمأننت الى مقدور الله واستسلمت له تماما، وكنت كما قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني ومن يؤمن بالله عند نزول المصيبة يسلم ويؤمن بالله ربنا يعمله إيه؟ يهدي قلبه. وفي قراءة أخرى وإن كانت شاذة يهدأ قلبه. والإنسان إذا رضي بالقدر استراح من الحزن والهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة العضلات، بل المراد المؤمن القوي في إيمانه لا في جسده. فكم من إنسان قوي في جسمه لا خير فيه. وبهذه المناسبة لو واحد فتح جيم وكتب على الصالة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هو كتب كده شيخ العثيمين يقول يعني ان ده ايه، يعني كلام غير مرفوض واستعمال للنصوص في غير موضعها، لان ليس هذا هو المقصود. لكن لا شك ان كان المؤمن قوي البنيان واستعمل هذه القوة في رضا الله عز وجل يبقى انتفع بالقوة في طاعة، صح؟ يعني مؤمن قوي وعنده ايمان، فهذه القوة اعطته الفرصة ان يجاهد ويقاتل ويدفع ويتحمل، وغيره ما عندوش القدرة دي، يبقى هو عنده ميزة طبعا. لكن في النهاية الأمور توزن بالإيمان، يعني إيمانه وإخلاصه في لحظة ملابسته لهذا العمل بغض النظر بقى عن قوة العضلية وغيرها. المهم أن الشر لا ينسب إلى الله، وإنما قد ينسب إلى المخلوقات. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما قالش من شر ما فعل، فسبحانه وتعالى منزه عن فعل الشر. وتقدير المخلوقات الشريرة له فيها حكمة عظيمة، فلولاها ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. الشيخ بيضرب مثال، يعني بيقول: فالذئب صغير الجسم بالنسبة للبعير، البعير اللي هو الجمل أو الإبل يعني، ومع ذلك هذا الذئب الصغير يأكل الإنسان كما قال يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. والبعير اللي هو أضخم منه بكثير لا يأكل الإنسان، بل فيه من الخير، يعطينا اللبن واللحم ويرعى ويقوم على الأمور، بل إن البعير القوي الكبير ينقاد للصبي الصغير، ودي منا من رب سبحانه وتعالى أنه ذلل لنا هذه البهائم، ولو أنها لم تذلل ما استطعنا أن نسيطر عليها. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. نشوف لما عزكم الله بهيمة بتهيج ولا طور مش عارفين نعمل إيه، بيكسر الدنيا، فتخيل كلهم كده، فنعمة أنه ذلل لنا هذه الأشياء سبحانه وتعالى، برغم ان الديب اللي هو الجمل ده قده 5-6 مرات لا نستطيع ان نسيطر عليه. ليه؟ لان ربنا لم يذلله لنا سبحانه وتعالى. فتتامل الحكم دي وتعرف ان خلق الذئاب واشباهها تؤذي بني ادم، فيعلم الناس قدره الله عز وجل وان الامور بيده، وانه ذلل الكبير القوي وترك الصغير، صح؟ دليل هو قادر على تذليل الصغير بس تركه لحكمه سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب، من فوائد الحديث أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله، ولا جبريل يا إخوان، ولا النبي محمد، ولا الملائكة، ولا حملة العرش، ولا حد. لأن أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من البشر لا يعلمونها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه كافر. الناس اللي تطلع تقول لك نهاية العالم 2020، ترقبوا النهاية، اللي قال ده كافر، اللي يدعي علم الغيب كافر، واللي يصدقه يكفر، لان لا يعلم الغيب الا الله، والنبي نفسه ما يعرفش. وكل ما يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. من ضمن الفوائد عظم امر الساعه، ولهذا جاءت لها قبلها امارات وعلامات تهيئك. نهايه العالم غيب لا يعلمه الا الله، نهايه الدول هو غيب برضه، بس قد نتوقع وفقا لدراسات ماديه، بس ما نقطعش، نقول نتوقع نأمل نرى أن النهاية قد اقتربت، لكن إمتى وفين وتفاصيل حدش يعرف، ولا حد، ولا الجن ولا الملائكة، ولا حد يعرف الغيب إلا الله عز وجل. وأننا إذا كنا لا نعلم الشيء نطلب علاماته وأماراته، لأن جبريل لما سأل النبي أخبرني عن الساعة، النبي قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن علاماتها. يعني إذا كنت تعرف الحاجة اسأل عن علاماتها وأماراتها. وضرب المثال بذلك أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وشرحنا الحاجات دي قبل كده، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. طيب، لماذا لم يذكر النبي أمارات أخرى أوضح؟ الجواب أن العلامات الأخرى بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولذلك عدل عنها النبي. يعني في علامات ساعة حدثت وانتهت، في علامات حدثت وما زالت قائمة، في علامات لم تحدث بعد. حدثت وانتهت زي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ما من علامات الساعة بعثت أنا والساعة كهاتين، انشقاق القمر كانت علامة من علامات الساعة وانتهت خلاص. وفي علامات ما زلنا نحيا فيها زي المعاني دي، أنت لدى الآن متربتها وأن ترى الحفاة العراة يتطورون في البنيان، تناقص الأعمار، زيادة الفساد، كثرة النساء، دي حاجات إحنا ما زلنا أمور متجددة ما زلنا نحيا فيها. وفي علامات لم تحدث بعد، هي العلامات الكبرى بقى اللي هتبقى بعدها الساعة على طول، إذا حدثت تتتابع سريعا كحبات عقد انفرط. عارف العقد لما تقصه الخرز يقع ورا بعضه سريعا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر كمان. طيب، أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، إيه الدليل؟ إن جبريل دخل في سورة أعرابي مشى حتى وصل إلى النبي فجلس عنده. يبقى الملائكة إذا اتصفت بصفات البشر، إذا تشكلت بشكل البشر تتصف بصفاته. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طبعا نعتقد أن لهم أجنحة وأنهم يطيرون، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. من الفوائد: إلقاء العالم على طلبته ما يخفى أو ما يخفى عليه. طبعا مسألة الأبراج وعلم الأبراج، اللي بيسأل في علم الأبراج طبعا كل ده من باب التنبؤ بالغيب، كل ده من باب الكهانة. مثلا قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الأبراج والنجوم والحاجات دي كلها من الشرك بالله عز وجل، وليس هناك أي علاقة بين ميلادك وشهر الميلاد اللي انت فيه وبرجك وبين مسألة التوافقات والحاجات دي أبدا. لا دليل شرعي باطن ورضى إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل طبي كوني علمي ظاهر. يعني الأمور لها سببين، إما يكون في سبب كوني ظاهر إن الدواء ده بيعالج المرض ده، وده ثبت بالطب والعلم والتجربة، مش محتاجة دليل من الشرع دي، أو إن يكون في دليل شرعي باطن يظهر قدامنا بس ورد إلينا بدليل من القرآن أو السنة. الحاجات دي لا فيها دليل شرعي ولا فيها دليل كوني علمي ظاهر، يبقى جعل سبب ما لا سبب فيه شرك على طول. طيب، بيقول: وأن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني جبريل هو اللي كان بيسأل مش هو اللي كان بيعلم، لكن لأنه جاء يسأل بصيغة التعليم قصده أن الناس تتعلم، فكان هو المعلم، نسب النبي العلم إليه، مع أن الذي علمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكانت مهمة أو مهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، ليعم يعني النفع للناس. يعني واحد منكم عارف مسألة وشايف أن أنا نسيت أتكلم في الحتة دي، وهو عارف الإجابة عليها بس شايف أن النقطة دي مهمة تيجي في المكان ده، فراح سألني السؤال عشان أجاوب فالناس كلها تفهم، هو أصلا عارف الإجابة بس يريد أن يعلم إخوان، ينفع يعمل كده؟ آه، يشرع له أن يفعل ذلك. هو جبريل سأل النبي ليه وهو عارف عليه السلام ليعلم الناس. ومن الفوائد أن السبب إذا بني على الحكم صار الحكم للسبب. يعني مسألة الشيخ بيبني عليها أن السبب اللي هو سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بني عليه حكم اللي هو جواب النبي، ومع ذلك نسب الحكم إلى جبريل، النبي قال جبريل هو اللي أتاكم يعلمكم. يعني فهذا يقول أن السبب إذا بني على الحكم صار هذا الحكم للسبب، يعني سؤال جبريل كان هو سبب تعليم الناس، جعل سؤال جبريل اللي هو سأل في النبي هو ده السبب في تعليم الناس، ولم يأتي الحكم المباشر اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه. وينبني على هذه القاعدة مسائل كثيرة في الفقه. يقول: لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله. يعني مسألة بعيدة عن موضوعنا خالص، بس هو إيه الشيخ حبي يعني يديك أمثلة لتطبيق القاعدة. يعني اتنين شهدوا عند الحاكم ان فلان قتل فلان وشافوه، فالحاكم قتله خلاص القاتل يقتل، بعد كده اعترفوا ان هم ما شافوهوش ولا حاجة، رجعوا في كلامه وقالوا تعمدنا قتله، فان هؤلاء الشهود يقتلوه. طب يتقتلوا مش هم اللي قتلوه؟ اذا اللي قتلوا عشماوي بس هم تسببوا في قتله، فالسبب اللي ترتب عليه حكم ينال مقام الحكم كأنه هم اللي بشروا القتل، هيقتلوا بذلك. وضحت الفكرة؟ مثال: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه. بدي مثال: واحد حفر حفرة في الطريق عشان يوقع الناس، خلاص، فجي واحد وقف وشافها ما وقعش، راح واحد ثالث جيد بزقه وقعه في الحفرة مات، الدية أو القتل أو يعني العقوبة هتتنفذ على اللي حفر ولا لزق؟ مع إن اللي حفر هو السبب من الأول خالص، بس مين اللي باشر الفعل؟ اللي زق. طب لو اللي زق بهيمة عجماء لا يمكننا أن نقيم عليها حد، هيعود العقوبة من المباشر إلى السبب الأصل. يعني جاب بهيمة وزقته، يبقى مين اللي هيعاقب؟ اللي حفر الحفر. طيب من الفوائد ما ذكر في هذا الحديث وهو الدين، قول النبي أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا وجاء تعليم الدين في هذا الحديث على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. فإن قال قائل أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ قلنا نعم، وهذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. نبدأ في حديث جديد بقى، حديث سهل وبسيط ويعتبر قلنا كله قبل كده، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ده الحديث الثالث في الكتاب، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هو جزء من الحديث السابق، فبالتالي مش هيبقى في كلام كتير. يعني بعدة فوائد، أن الصحابي إذا ذكر في الحديث وكان أبوه مسلم أو أبواه مسلمين فنقول رضي الله عنهما. يعني بقولك عن ابن عباس السنة أن نقول رضي الله عنهما، عن ابن عمر يبقى رضي الله عنهما. طبعا عكرمة ابن أبي جهل عشان رضي الله عنهما، طبعا ده أبو جهل يعني. فإذا كان أبو مسلم السنة أن نقول رضي الله عنهما، نترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، الحديث كله اتقال تفسيره قبل كده. يعني مسألة شهادة أن لا إله إلا الله بالضم ولا بالكسر مش هتفرق معنا كتير، إقام الصلاة إيتاء الزكاة حج البيت. هنا إشكال، لماذا قدم الحج على الصوم؟ مع أن الترتيب الطبيعي أن الصوم قبل الحج، والحج فرض أصلا متأخرا عن الصيام. الشيخ بيقول أن يعني الترتيب هنا غير مقصود، إنما هو ترتيب ذكري وليس ترتيب مقصود، فيه مقدم ومؤخر. والعرب لهم طريقة في هذه المسألة، أنهم يقدموا ويؤخروا أحيانا ويخالفوا الترتيب. الشهادتان طبعا نطق باللسان واعتقاد بالجنان، اتكلمنا في المسائل دي الأركان دي قبل كده في سؤال جبريل عن الإسلام، صح؟ إقام الصلاة وهو عمل بدني، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، كالمال المحتاج لشراء الماء اللي هتتوضى به، ده مش داخل في عبادة الصلاة. كلام مش هيفرق معنا كتير. إيتاء الزكاة وهي عبادة مالية لأنها معتمدة على أن تعطي مالك للفقير والمحتاج والمحتاج. صوم رمضان وهو عبادة بدنية لكنها ترك وكف، يعني الشهادة والصلاة والزكاة أفعال، صح؟ بتعمل، بتتصدق، بتصلي، لكن الصيام بتعمل إيه؟ إيه هو الصيام؟ إنك ما تعملش، ما تاكلش، ما تشربش، ترك وليس فعل. فالشيخ بيقول يعني لماذا نوعت الشريعة في طريقة العبادات والتشريع للنفوس البشرية؟ عشان النفوس في أشياء تصلحها، يعني في عبادات تصلح أشياء ولا تصلح أشياء، عشان تكتمل الشخصية المسلمة لابد أن يتعود على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. فقال لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل ويصعب عليه أن يكف. يعني في ناس سهل عنه يصلي بس الصيام صعب عليه، يشرع الصيام عشان يدرب النفس ويربيها ويزكيها عشان النفس ما تستأسدش عليه. فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان، فسبحان الله العظيم. وضحت الفكرة أخوانا؟ عبادة الحج الشيخ بيقول هي تدور بين عبادة بدنية وعبادة مالية. عايز يقول هل المال واجب للحج؟ طبعا المال واجب لتحصيل الحج. المال واجب يعني حين لا يجب الحج على المسلم إلا إذا كان عنده المال، صح؟ لكن هل يجب على المسلم أنه يعمل عشان يحصل المال اللي يروح يحج بيه عشان يبقى مستطيع؟ سؤال صعب. تاني، سين من الناس معاه فلوس تكفيل الحج زيادة عن احتياجه، خلاص بمجرد تحصل النصاب المال واجب عليه الحج السنة دي إذا استطاع. سين من الناس معهوش، فهل أنا أقول لي معهوش ده أنت لازم تشتغل وتحوش لحد ما معاك الفلوس اللي تطلع تحج بيها عشان تأدي الركن؟ لا، ما يلزموش كده، لكن إذا اجتمع المال هيلزم. وضحت الفرق؟ هو ذهب الزينة بتاع المرأة مش حق الرجل، ده بتاع المرأة مش بتاعه، هو لا يملك شيء. لو معاها مال هيلزمها للحج بس بشرط وجود محرم. لكن بقى السؤال الثاني، انها معاها فلوس ليها هي بس، او الذهب ده لو باعته يكفيها حجها بس وما يكفيش انها تطلع معاها محرم زي زوجها او ابنها او اخوها، ينفع تسافر للحج من غير محرم؟ الراجح لا، خلافا للشافعي. النفقه ما ينفعش يطلعوا بفلوس ويرجعوا معهوش فلوس يشحتوا، لا، لازم يترك ما يكفي اهله وولده لحين رجوعه، ما زاد وفاض على ذلك هو اللي نحسبه من فلوس الحج. طيب، فبالتالي الحج يدور بين عباده ماليه وعباده بدنيه. وعلى كل حال إن كان عبادة مالية بدنية فهو امتحان من الله. فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أن تبذل المحبوب، تدفع فلوسك في الزكاة والحج، الفلوس اللي انت شقيان وتعبان فيها تدفعها، وأن تكف عن المحبوب، تمنع الأكل والشرب والجماع في التصايم، وإجهاد البدن في الحج، فكل هذا امتحان عشان النفس تتربى صح. عشان كده العبادات كلها لو أديتها كما أمر الله تخرج شخصية سوية سليمة فعلا. فبذل المحبوب في الزكاة، لأن المال محبوب إلى الإنسان كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى ويحبون المال حبا جما. والكف عن المحبوب في الصيام كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ليه؟ يدع طعامه وشهرابه وشهوته من أجلي. فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، امتحان التكليف اللي احنا بنمتحنه، لأن بعض الناس قد يسهل عليه الصوم ولا يسهل عليه أن يبذل قرشا واحدا. في ناس عندها بخل يقول لك أنا صوم 100 سنة بس ما تدفعنيش جنيه، فكانت لازم عشان ده يتصلح أن يشرع في أركان الإسلام زكاة واجبة عشان ما يتنوش عايش بخيل وعنده شح وبخل كده. واحد تاني الفلوس عنده ولا لها قيمة، عنده سعد يدفع 100,000 جنيه بس ما تصوم ما تعذبنيش، أهو ده بقى لازم يصوم عشان النفس تتربى. هو النفس مش هتكتمل إلا كده يا أخوان. بيقول يعني طريفة من الطرائف، يذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، زي مثلا الوطن في نهار رمضان أو أي حاجة من الحاجات دي. الطبيعي أن الحاجات دي على الترتيب مش على التخيير، يعني الكفارات دي على الترتيب، يحرر رقبة ملقاش يصوم شهرين متتابعين، ملقاش يطعم 60 مسكين. فاجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا يصح العتق، يعني العتق هو أول اختيار أصلا في الكفارات. ليه يا عم؟ قيل للمفتي في ذلك فقال الشهرين صيامهم أشق على الملك من اعتق رقبة، والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وألا يعود. يعني المفتي ده اجتهد وقال الملك ده مش هتفر معه عتق رقبة، ما عنده 100 رقبة غير يطعم 60 مسكين، ده يطعم 200 مسكين مش فارقة معه، لكن اللي هيربيه الصيام. فقال له لا انت في حقك انت تصوم. الكلام ده ينفع؟ لا ما ينفعش، لان الكفارات على الترتيب، ما ينفعش ينتقل لكفارة تانية وهو واجد للأولى، زي كفارة اليمين كده. كفارة اليمين ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحريرهم، دول تخييره، يا دي يا دي يا دي براحتك اختار اللي انت عايزه. فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يبقى ما ينفعش في كفارة اليمين اروح اصوم 3 ايام وانا واجد، لا اطعم الاول او اكسو او اعتق، ما لقيتش ابدا اصوم. يعني الشاهد ان المفتي اجتهاده له وجهه انه عايز الملك مش ده اللي هياثر فيه. ودي مساله احنا نستفيد منها، ان انت شوف ايه اللي بيربيك وايه اللي صعب على نفسك وهو ده اللي هياثر فيك. فيحلف كذب ده يمين غموس، ده ملوش كفاره اصلا، ده من اكبر الكبائر، عشان كده ملوش كفاره اصلا. يعني اليمين العادي له كفاره لانه حاجه بسيطه، لكن اليمين الغموس اللي حلف كذب وهو عارف ده من عظمته ان لا كفاره له، ده يتوب ويعود الى الله، يعني محتاج توبه نصوح يعني. لكن اليمين العادي ده كفر، هو حلف ما حد ما هنتش نازله من البيت وما انا عايزه تنزل هيكفر، حلف ما هوش داخل عند فلان الفلاني وعايز يخش عشان اخوه في الاسلام يكفر، فاهم؟ فاللي يحلف على من حلف على يمين فظهر له خير منها فليكفر عن يمينه ولياتي الذي هو خير، ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. اللغو اللي هو لا يقصد في تعقيد الايمان، اللي هو قولكم والله لن تجي، والله لا تاكل، والله ما تيجي، كلام اللي هو دارج على اللسان بدون قصد. لكن اللي حلف بنيه التغليظ لو عقدتم الايمان او كسبت قلوبكم هو ده اللي يقصد، بس دارج على اللسان ولا قاصد تغليظا حسب نيته. الايمان تعود الى النيه اولا، قصده ما ياكدش يعزم صح، وحلفان درج على اللسان ده لغو يمين. لكن والله لن تواكل، اقسم بالله ما انتطق، كلام واضح في نيته. وطبعا اللي يسأل عنها صاحب الامر مش اللي سامع، يعني صاحب اللي حلف نيتك ايه؟ لان في ناس شايفه ان عيب ان انا لو عزمته ما قلتش والله، هيفتكرني ايه بعزم عزومه ركبيه. فدرج على لساننا والله لا تيجي، والله لا تاكل، والله انت داخل، عيب كده والله. وان كان ده غلط المفروض نعود نفسنا ان احنا نحفظ ايماننا واحفظوا ايمانكم، لكن هذا لغو يمين عفى الله عنه. تاني لا معلوش اثم وانت هزمك التكفير، بس الاحب الى الله انه يبر يمينك. لكن انت ما ينفعش تحلف على حاجه انت لا تملكها، والله ما انت طالع من هنا وانا املك، انا ما طلعكش من هنا ولا مال انا، فحلفاني على ما لا املك ما يسعنيش اصلا. الصيام فرض ما ينفعش اسمع كلامه فيه، الصيام نافله واتعزم في بيته وصاحب البيت عزم عليه وحلف انه ياكل يفطر وياكل. بالنسبه له هو ده صيام يوم فرض ما ينفعش يفطر، لكن اثنين وخميس وكده تفطر ترضي اخاك. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يبقى كده كم يوم؟ 40 × 3 ادي 120 يوم، 40 يوم نطفه، 40 يوم علقه، 40 يوم مضغه، ادي كده 120. ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح، يبقى نفخ الروح عند ايه؟ 120 يوم. ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث في البخاري ومسلم. قوله حدثنا، قول ابن مسعود يعني رضي الله عنه، حدثنا وهو الصادق المصدوق هو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما أخبر ومصدوق فيما أخبر به، يعني مصدوق مصدق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يقوله، وهو صادق فيما يقول للناس. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما فهذا يقال للمخبر إنه صادق، وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو صادق فإنه يقال لي مصدوق أي مخبر بالصدق. يعني خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدوق من عند رب العالمين والملأ الأعلى فيما يقول، وصادق فيما ينقل إلى الناس، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق فيما أخبر به، مصدوق فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. طيب ليه ابن مسعود ذكر هذه الزيادة في الحديث ذا تحديدا؟ هذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه. قال: لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي لا تخفى. العرب ما كانش عندهم طب بقى ولا سونار ولا موجات صوتية ولا تعرف شو الجنين وضعه ايه جوه، فبالنسبة لهم ده غيب، ان يعرف اللي في البطن دي ايه غيب من الغيوب محدش يعرفه. فعشان ابن مسعود يهيئ الناس لتقبل هذا الكلام اللي هو من الأمور الغيبية، أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك الوقت لم يكن تقدم طب حتى يعرف ما يحصل في الرحم، وهناك ما فوق علم الطب، يعني إن كان الطب وصل لمعرفة بعض الأشياء في الرحم كنوع الجنين وكذا أو عمره، مش كل شيء طبعا، لكن هناك الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد. عشان كده ويعلم ما في الأرحام دي من أمور الغيب، ما زال من أمور الغيب، ومش معنى ما في الأرحام اللي هو ذكر ولا أنثى، ده دي شعرة في بحر. يعني ايه الشخص مين وحيبقى اسمه ايه ورزقه ايه واجله ايه وشقي ولا سعيد وعمله هيبقى خير ولا شر وحياته كلها هيبقى فيها ايه، كل هذه التفاصيل محدش هيطلع عليها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فان احدكم يجمع خلقه في بطن امه، وذلك ان الانسان اذا اتى اهله في حال الجماع هذا الماء المتفرق اللي هو منير الرجل يجمع، وكيفيه الجمع لم يذكر فيها الحديث. وقيل ان الطب توصل الى معرفه بعض الشيء عن تكون الاجنه الله اعلم. طبعا احنا كلنا عارفين الحيوانات المنويه يفوز منها حيوان منوي واحد هو الذي يستطيع اختراق البويضه، الحيوان الذي استطاع ان يخصب البويضه هو ده اللي كون بدايه الجنين اللي هي مجموعه الخلايا الصغيره او التوتيا الصغيره اللي هتكون النطفه والعلقه والمضغه. يعني تلتف مئات الملايين من الدفقه الواحده من المني فيها 100 مليون حيوان منوي، الدفقه الواحده رأس الدبوس الواحدة تلتف حول البويضة الجاهزة للتخصيب في رحم المرأة إذا كانت في الوقت المناسب. فبمجرد ما حيوان منوي واحد بس استطاع أن يصهر الطبقة الخارجية للبويضة ليخترقها ويحصل التخصيب، خلاص تغلق البويضة على ما دخل بداخلها ويحصل مسألة النطفة، تكون النطفة الأول الأجنة يعني. فيصير 40 يوما نطفة أي قطرة من المني اللي هي الحيوان اللي خاصة بالبويضة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانيين كمان. سؤال: قال وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ الجواب: لا، بل شيئا فشيء، يحمر يعني حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة. النطفة قريبة من ماء الرجل مني، العلقة هي قطعة الدم الغليظ، دم بدأ يعني شبه يتجمد ويصلب ويبقى معلق في الرحم، فسمي علقة لأنه متعلق في الرحم، يتعلق في مشيمة الرحم. طيب، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم تلتة يعد مضغة، وسميت مضغة لأنها على قدر اللقمة التي يمضغها الإنسان. اللي شاف شكل الحاجات ديت على الصنار وعلوم الأجنة يلاقي فعلا عارف أما لقمة تمضغ فيها وتطلعها وتبقى أثار السنان باينة فيها أنك كنت ماضغ، زي اللبانة الممضوغة كده، شكل المضغة كده شكلها ما تشوفها كأن حد ماضغ، أثار السنان باينة فيها، فتشبيه يعني أنها شبيهة بما يمضغه الإنسان. هذه المضغة تتطور، قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان تتطور شيئا فشيئا كما قال الله عز وجل. الجميع كم يوم كده؟ 120 يوم، أي 4 أشهر. بعد ال4 شهور ما تموا، حتى الآن لم تبث فيه الروح. وهنا سؤال، طب ما نبض الجنين بيبدأ أحيانا بعد شهر وشهر ونص، طب إزاي نبض الجنين بدأ وهو لم تبث فيه الروح؟ نقول نبض الجنين ليس له علاقة بالروح، فقد ينبض الأنسجة الحيوية والخلايا الحيوية قد تنبض إذا وضعت في محلول فيسيولوجي يهيئ لها المناخ المناسب لعملها، حتى لو هي ما فيش روح. بل إن الإنسان لما بيموت حتى في التجارب العملية بتاعت الطب وغيره، لما بيتضحوا ضفدعة ولا أي فر ولا حاجة ويطلعوا، يظل القلب ينبض فترة وهو خلاص الروح طلعت ومات. ليه؟ ده انقباضات خلايا، انقباضات أنسجة، ملهاش دعوة بالحياة الحقيقية اللي هي الروح. فظهور النبض ليس معناه نفخ الروح. في فصل هنا هيجي بقى مسألة الإسقاط قبل ال4 شهور وبعد ال4 شهور. نفهم بس الأول، يرسل الله الملك، المرسل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يرسل الملك إلى هذا الجنين، هيكتب هنا بقى إيه الكتابة. لفكرة خدنا في القدر إن في كتابة في بطن الأم، هيكتب بقى رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فينفخ فيه الروح، والروح هو ما يحيى الجسم به. إيه هو الروح وتفاصيله؟ سر من الأسرار. هل هو جسم ولا طيف؟ وكيفية النفخ الله أعلم به، لكنه ينفخ في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسد، ومن اللحظة دي أصبح كائن حي. وحيترتب على ده مسائل فقهية كثير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أمره الله أن يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الروح من أمر الله وشأنه، هو الذي يخلقها وهو الذي يعلمها، وأنتم لا تعلمون شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا فيه نوع من التوبيخ، يعني لا تظنوا أن علومكم التي وصلتم إليها قد تصل إلى حدود أعلى من ذلك، فكل ما تعلمتوه لا يساوي في علم الله شيئا. فاكرين قصة موسى والخضر لما شافوا عصفور في السفينة ينقر بمنقاره من ماء البحر، فقال يا موسى إن علمي وعلمك، وهم كانوا أعلم أهل الأرض في زمانهم عليهم السلام، في علم الله كما ينقذ هذا العصفور من ماء البحر. شوف العصفور كده خاب شربة مية وبقه نقصت البحر قد ايه، ولا اي حاجة، لا شيء. والتمثيل كمان العلماء بيقولوا ده تقريب الصورة، وان كان على حقيقة مش كده كمان، وانما لتقريب الصورة الاذهان. فما بقي عليكم من العلم الا الروح حتى تسألوا عنها. فهذا صيقة في سياق التوبيخ والتقريب. ويؤمر الملك ب4 كلمات. الامر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يأمره ان يكتب 4 اشياء. اولا رزقه. الرزق يا أخواننا مش الفلوس بس، الرزق هو ما ينتفع الإنسان به، رزق يقوم به البدن الجسد، ورزق يقوم به الدين اللي هو الروح. مش الإنسان في جانب جسماني مادي اللي هو البدن، في جانب روحاني معنوي اللي نزلت إليه الشرائع والدين والوحي، جانب روحاني وجانب جسماني. الرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك. الراجح أن الخضر نبي، وإن كان فيها خلاف من أهل السنة هل هو نبي ولا ولي، لكن ابن حجر فتح الباري مال إلى أنه نبي، وقال لنغلق الباب على الصوفيين الذين يقولون أن الولي أعلى من النبي، لأن الخضر هو الذي علم موسى أمورا لم يكن موسى يعلمها. فدي شبهة عند الصوفيين، يقول لك يبقى الولي أعلى من النبي. الخضر في خلاف في نبوته، والراجح أنه نبي، وده اللي بيرجحه أهل السنة، وكان فيها خلاف سائغ يعني يسوغ لنا أن نختلف فيها، لكن الأسلم الاعتراف بنبوته حتى نخرج من هذا، نغلق الباب على هؤلاء الذين يزعمون أن الولي أعلى من النبي. فنقول النبي بيعلم نبي بس، والكل متفق أن موسى أفضل من الخضر عليهما السلام، لأن موسى نقول العزم من الرسل والخضر ليس منه. قصة أن موسى لما سئل عن أعلم أهل الأرض فنسب العلم إلى نفسه ولم يرجع العلم إلى الله، فعتب الله عليه فقال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فموسى ذهب إليه عشان يطلب العلم يتعلم. فكانت ديت يعني إيه عتاب وتربية للنبي موسى إن هو ينسب العلم إلى الله عز وجل إذا سئل يعني. في العلم اللي ربنا أطلع الخضر عليه ولم يطلع موسى عليه، مش في كل العلوم طبعا. والرزق الذي يقوم به البدن أكل والشرب، والرزق اللي يقوم به الدين العلم والإيمان وكلاهما مراد. يعني رزقه مقصود به رزق البدني ورزق الروحاني الإيماني. وأجله يعني هيعيش قد إيه عمره مدة بقائه في الدنيا، والناس يختلفون في ذلك اختلافا متبين. في ناس بتموت حين الولادة، وفي ناس بتموت بعد الولادة، في ناس بتعمر 100 سنة. أما من قبلنا من الأمم فكانوا يعمرون أكثر من ذلك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عام. مفسرين بيقولوا أنه بعث وهو عنده 350 سنة. طبعا روايات أثار يعني لا يعني مش حديث ولا حاجة يعني. بس أنا قصدي متخيل أنه بعث نبيا وهو 350 سنة، صار يدعو 1,050 عام. طيب كذلك اختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر وليس إلى صحة البدن وقوامه، من كدي أسباب لكن في النهاية مش هذا الأصل. فقد يموت الإنسان بحادث وهو قوي البدن صحيح، وقد يكون مريض ويطول مرضه حتى يعمر ويتجاوز 100 سنة. يعني عايز يقول إن الصحة والمرض ما تسويش حياة وموت، فكم من صحيح مات وكم من مريض عاش. صح؟ صح. ده أمر ما نشهده كلنا، حالات قدامنا شفناها. وهذا الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، اللي هو أنه أجل اللي فين؟ اللي في اللوح المحفوظ، لكن اللي في كتاب الملك قد يتقدم أو يتأخر. من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. وكلمنا في حتة دي قبل كده، بس مكتوب أصلا في اللوح المحفوظ أنه كان حيصل رحمه فعمره هيبقى مثلا 90 سنة أو 100 سنة، لكن في كتاب الملك مش مكتوب كده. فيزاد في عمره اللي مكتوب في كتاب الملك لما وصل رحمه، لكن اللوح المحفوظ كان مكتوب فيه اصلا انه حيصل الرحم فهيصير عمره كذا. خلصانه في اللوح المحفوظ. اللي هيكتب في كتاب الملك شقي او سعيد، ده مكتوب من اللوح المحفوظ. شقي او سعيد دي، شقي او سعيد في اللوح المحفوظ لا تتبدل ابدا ابدا ابدا. اذا تم الاجل اللي في اللوح المحفوظ انتهت الحياه. الشيخ بيسوق قصه يعني حصلت عندهم في عنيزه، موتوسيكل معدي وسياره معديه من الناحيه الثانيه، فهيقابلوا بعض، فده وقف وده وقف عشان الاثنين يعدوا. فلما لقوا الاثنين وقفوا راحوا الاثنين متحركين في وقت واحد، قدر. فالسيارة خبطت الدباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السواق. فبقول تأمل، تأملت حين رأيت هذا المشهد، لماذا وقفوا هذه الدقيقة؟ قلت لاستكمال الأجل، فقد بقي في أجله ثواني فتوقفوا من أجل هذا المعنى. يعني زولي أنا شوف أن الأقدار والأعمار محسوبة بإيه، إن أجله ما كانش لسه حل دلوقتي. يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب الملك أو الكتابة السنوية أو الكتابة ليلة القدر، لكن عنده أم الكتاب اللي لا يتبدل ولا يتغير، اللي فيه النتيجة النهائية اللي هتحصل. إحنا مش التفسير ده مش بنألفه يعني، مش بنفكر كده ونتفق أنت شايفين الآية رايحة فين. لا، في كلام سلف وأحاديث وآثار مش من دماغنا، يعني لا نتكلم في كتاب الله من قولنا. خلاص يعني أبو بكر لما قال أقول في كتاب الله بقولي، وهو أبو بكر اللي نزل عليهم القرآن، فاحنا مش بنقول كده دماغنا. نشوف الأحاديث والقرآن والآيات وكلام السلف والآثار بتخدم المعنى ده ولا ما جاتش يمته. ما جاتش يمته يبقى ما ينفعش نتكلم فيه أصلا. طبعا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وشقي حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما حدش هيموت ناقص عمر يعني من الآخر، ولا ناقص رزق. الجنيه اللي مكتوب لك هتاخده قبل ما تموت، النفس اللي مكتوب لك هتتنفسه قبل ما تموت. هو جايب الجزء المخصوص بس اللي عايز اقوله. حديث ان روح القدس قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجله، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. بيقول هل الاجل وراثي؟ يعني مشهور ان العيله الفلانيه معمره والعيله الفلانيه بيموتوا بدري والعيله. قال لا، هذا ليس الأجل ليس وراثيا. فكم من شاب مات في من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر في قبيلة أعمارهم قصيرة. الأمر إيه؟ هو قدر. طيب يبقى كده عرفنا رزقه وأجله. قال وعمله، أي ما يكتسبه، هيعمل إيه، خير ولا شر؟ فمكتوب على الإنسان العمل. العمل ده بقى يتضمن اللي هيقوله واللي هيفعله بجوارحه واللي هيعتقده بقلبه. كل دي أعمال، عمل القلب واللسان والجوارح. صح. وشقي أو سعيد هذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي عكسه. قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بلا نهاية إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وأنا سؤال الناس اللي تكلمت عن فناء الجنة وفناء النار واحتجوا بهذه الآية إن ربنا قال ما دامت السماوات والأرض، وإن السماوات هتزول والأرض هتتبدل، وإن هو قال إن ربك فعال لما يريد، وهل ده معناه أن النار قد تزول أو الجنة قد تزول بعد مدة تفنى كل حاجة تفنى بقى وكل حاجة تروح؟ كلام طبعا مخالف لعقيدة أهل السنة. فعقيدة أهل السنة أن أهل الجنة خالدين، خالدون مخلدون في الجنة أبد الآبدين بلا نهاية. وهذا معنى قوله تعالى في آخر الآية: عطاء غير مجذوذ، غير منتهي ولا مقطوع، لن يتوقف. طيب لماذا جاءت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ جاءت لأن هذا سياق كلام العرب، العرب في سياقاتهم يعبرون عن الأبد بهذا الكلام، فخاطب القوم بما يفهمون، ونزل القرآن بلسان عربي مبين. فلغة العرب لما يقولوا أبد الآبدين يقولوا ما دامت السماوات والأرض، وفي النار إجماع، إجماع أنها لا تفنى. اللي تكلم في فناء النار مخطئ، والنار لن تفنى، وده إجماع وكلام أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى أبدا، وأن مستحيل يستوي في النهاية اللي طاع مع اللي عصى حتى لو بعد ملايين السنين من العذاب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. طيب فالنهاية إما شقاء وإما سعادة، فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة. قال: فوالله الذي لا إله غيره. هذه الجملة هل هي مدرجة من كلام ابن مسعود أم من كلام النبي؟ يعني في خلاف، اختلف المحدثون. يعني التعليق هل من أول بقى فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ده تعليق سيدنا عبد الله بن مسعود على الحديث فيسموه مدرج من كلام ابن مسعود، ولا ده تكملة كلام النبي؟ قال: اختلف المحدثون أمدرجة هي أم من أصل الحديث. والأصل أنها من أصل الحديث، ولا يقبل الإدراج إلا بدليل. يعني فعش تقول الزيادة دي مدرجة إلا لو جدا على أنها من كلام الصحابي، لكن الأصل أن الصحابي يقول قال رسول الله، يبقى اللي جاي كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره حلف مؤكد بالتوحيد، أي الذي لا إله حق غيره، وإلا ففي آلهة غير ربنا ولكن آلهة باطلة تعبد من دون الله وهي باطلة، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. طيب إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث المرعب بقى. وهل المعنى المتبادر إلى الذهن إن الواحد ممكن يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويعمل كل اللي عليه ويخلص ويصدق ويجي ربنا في آخر عمره يقلبه ويخليه يموت على أهل، على عقيدة أهل النار ويدخل النار؟ هل ده كلام يظن برب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل ده يجوز على الله عز وجل؟ هل ده يناسب اسمه أنه سبحانه وتعالى التواب الكريم؟ هل ده من كرمه؟ هنا في كرم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مقصود الحديث له معنى آخر، مستحيل إنسان صادق مخلص باذل وربنا سبحانه وتعالى يضله في آخر العمر. ربنا قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إيه المعنى بقى؟ عايزين نعرف المعنى. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الشيخ بيقول مش بينه وبين الجنة، بينه وبين الأجل، بينه وبين الموت، مش بينه وبين الجنة إلا ذراع. فيقول: ليس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل، لأن عمله ليس عملا صالحا. أمال إزاي يصل بينه وبين الجنة إلا ذراع؟ قال في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. الزيادة دي سمعنا زمان الشيخ أبو إسحاق لما علق على الحديث برضو قال: بحثت لما وجدت هذه الزيادة ارتاح قلبي. كده الكلام يتسق، يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع. كل ده فيما يبدو للناس مش في الحقيقة، يعني أمام الناس وفي الظاهر حاجة وفي الباطن شيء آخر. قال: لأنه أشكل على بعض الناس كيف يعمل بعمل أهل الجنة فحتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع ثم يختم له بنار. فنقول: أنه عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم يتقدم ولم يسبق، يعني هو في حقيقة أعماله لم يتقدم ولم يسبق إلى الجنة، لكن اللي ظاهر للناس أنه رايح الجامع وجاي من الجامع وطول النهار ماسك المصحف، وفي الحقيقة مرائي منافق غير مخلص يرائي الناس بعمله، له مآرب أخرى في هذا المعنى إلى آخره، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يدنو أجله ويقترب موته، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، أي يدع العمل الأول الذي كان يعمله ومتظاهر قدام الناس به ويظهر على حقيقته في آخر عمره لوجود دسيسة في القلب هوت به إلى الهاوية عياذا بالله. وأقول هذا لئلا يظن بالله ظن السوء، فوالله ما من أحد يقبل على الله بصدق وإخلاص ويعمل بعمل أهل الجنة إلا لم يخذله الله أبدا. الله عز وجل أكرم من عبده، لكن لابد من بلاء في القلب، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرم من ذلك بكثير، وهذا المعنى منتفي. المعنى المقصود منه أنه فيما يبدو الناس وتخويف للمؤمن أنه يستمر على الطاعة حتى لا ينقلب وتختم له بسوء، فيبقى خايف دايما ويبقى الهاجس ده قدامه دايما، فيطلب طاعة الله حتى يلقى الله. واعبد ربك لحد إمتى؟ حتى يأتيك اليقين، حد الموت. واذكروا قصة الرجل الذي كان مع النبي في غزوة من الغزوات صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه، يعني مكسر الدنيا في الجهاد مش سايب حد. فتعجب الناس منه وقالوا هذا الذي كسب المعركة، يعني ايه بيوشيد به في الجهاد سبيل الله. فقال النبي هو من أهل النار. قال فعظم ذلك على الصحابة، ازاي ده من أهل النار؟ فقال رجل لألزمنه، أي أتابعه، أظن كان بلال، فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع من الموت، يعني تعبان ومش قادر يستحمل عايز يموت نفسه، فلما جزع سل سيفه ووضع ذبابة السيف على صدره والمقبض على الأرض واتكأ عليه، يعني قلب نفسه على بطنه كده وخلى ذبابة السيف هنا ومقبض السيف في الأرض وراح متكب بطنه عليه، فراح السيف اخترق فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. كان مرائي، كان منافق، ما كانش مخلص، أيا كان. هل المنتحر كافر ولا لا؟ والراجح أنه ليس بكافر، عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. صحابي أصيب في قطع عروق يده في برضو في غزوة من الغزوات أظن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له بالغفران فقال الله عز وجل ولكن لا نصلح ما أفسد من نفسه، فقال النبي اللهم وليديه فاغفر. وكانت مسألة خلافية، لكن الراجح أن هو مسألة الخلود خالدا مخلدا فيها معناها طول المكث في النار، لكن في النهاية مات على التوحيد فهو مآله إلى الجنة. كل قصة الأصير من بني عبد الأشهل، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها، راجل كان عدو الإسلام، ولما جاءت غزوة أحد ألقى الله الإيمان في قلبه. دي بقى إيه مثال للعكس بقى، كان طول حياته ماشي في اتجاه النار وفي الآخر ألقى الله الإيمان في قلبه فآمن وخرج وقاتل معهم في غزوة أحد ومات شهيدا. فالناس بيتفقدوا القتل بعد انتهاء غزوة أحد، لقوه قال إيه اللي جابك؟ فقال فسألوه هو في الرمق الأخير ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. وطلب منهم أن يقرئوا النبي السلام صلى الله عليه وسلم، فصار هذا ختامه، قتل شهيدا بعد أن كان منابذا للدعوة. الأعمال بالخواتيم، فذا أمر يعني يبث الخوف والوجل في قلب المؤمن أنه ما يطمنش لنفسه أبدا ولا يأمن إلى نفسه، وأن يطلب من الله عز وجل أن يديم عليه ويثبته ولا يقلب قلبه عن الهداية حتى يلقى الله عز وجل. وأن نعلم أن الله أكرم من أن يضل عبده بعد سنين الطاعة، ولا يفعل ذلك بعبد إلا إن كان في العبد من سوء النية وخبث الطوية ما يدعو إلى ذلك. خلاص بمات على الإسلام وبذنوب أتوزن حسناته وسيئاته يوم القيامة، حسنات أكتر داخل الجنة على طول، حسنات متساوية من أهل الأعراف، السيئات أكتر هو معرض لدخول الجنة بس هو في المشيئة، إن شاء عذبه بقدر الذنوب اللي زايدة بعدين يرجع للجنة، وإن شاء غفر له ودخل الجنة من أول واحد. كل ده بدل مات على الإسلام. عذاب القبر وفتنة القبر وسؤال القبر ومصائب الدنيا وسكرات الموت وأهوال القيامة والبعث، كل دي حاجات بتكفر وتنزل من السيئات، كل دي عمال تنظف سيئاتك. قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تمنعهم حسناتهم من دخول النار وتمنعهم سيئاتهم من دخول الجنة، فيحبسون بين الجنة والنار وقتا. قصتهم في سورة الأعراف، إذا نظر إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وبعد فترة هيعفى عنهم ويدخلوا الجنة بإذن الله عز وجل برحمة ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله